والله لا يهدي القوم الفاسقين. فارق النبي عليه الصلاة والسلام قومه وهاجر من أحب البقاء إلى الله للأجل الحفاظ على الدين وإقامة الدين. جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدث شيئا، إنه الدين. ألقي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار من أجل الدين. قتل نبي الله يحيى ونشر بالمنشار زكريا من أجل الدين والحفاظ على الدين. ولهذا جاء في البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فشكونا له فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له حفرة في الأرض ثم ينشر بمنشار من حديد حتى يقع فرقتين ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، من أجل الحفاظ على الدين. الدين يا عباد الله هو أول الأمر وآخره، ولا قوام للناس إلا أن يحافظوا على دينهم. ولهذا شرعت الهجرة من بلاد الكفر التي لا يستطيع المرء فيها أن يظهر دينه. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والأمر الثاني يا عباد الله حفظ النفس. فحفظ النفس يا عباد الله من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع جميعها بالتأكيد على أهمية حفظ الأنفس المعصومة. ولهذا يقول الله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ويقول الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول الله سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ويقول الله سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ويقول الله سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الصحيحين أيضا من حديثه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة الخطبة العظيمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكانت الخطبة يوم النحر. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الكعبة فقال: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم منك، إن حرمة المؤمن عند الله أعظم منك. وجاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا بأسرها أهون من سفك دم امرئ مسلم. فالدماء المعصومة يا عباد الله محرمة، لا يجوز الافتئات عليها ولا سفكها ولا الاستهانة بها. واعلموا يا عباد الله إن من حرمة الدماء أنه لا يجوز للمسلم أن يشير إلى أخيه بحديدة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ولهذا يا عباد الله حرم القتل حتى على غير المسلمين من المعاهدين، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من 40 عاماً. فهذا فيه يا عباد الله تحريم الدماء، وأن أمر الدماء ليس بالأمر الهين، وأن سفك الدماء أمر عظيم. ولهذا يا عباد الله كان خير ابني آدم قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني وما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ما من نفس تقتل ظلما إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من دمها. ثم الضرورية الثالثة وهي حفظ النسب يا عباد الله، حفظ الأنساب والأعراض ألا تختلط. ولهذا شرع النكاح وحرم الزنا والسفاح، وشرع التسري وحرم اتخاذ الأخدان، وشرع التعدد وحرم النظر إلى الأجنبية والخلوة بها ونحو ذلك، وشرع الطلاق والخلع والعدد والاستبراء وغير ذلك، كل ذلك حفاظا على الأنساب وألا تختلط. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى الزنا، وحرمت جميع أنكحة المشركين إلا ما كان عليه الناس اليوم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول الله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وجاء في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وإن الزنا في الشيخ الكبير أبشع وأقبح منه في الشاب. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، أي شيخ كبير بالسن، وملك كذاب، وعائل مستكبر. واعلموا يا عباد الله، واعلموا يا عباد الله أن الزنا بامرأة الجار وبنساء الجار أعظم وأقبح من الزنا بالبعيدة. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وجاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. فالزنا يا عباد الله، الزنا قبيح من الرجال والنساء، من الكبار والصغار، من البعيد والقريب، فاتقوا الله يا عباد الله. وكذلك حرم اللواط، وحرم القذف، وحرم كل ما يكون سبباً من أسباب الطعن في الأنساب. وإن الزنا بالمحارم أشد وأفظع. ولهذا يقول الله سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وإن من الضروريات الخمس حفظ العقل يا عباد الله، حفظ العقل أن يصان فلا يزال بشيء حرمه الله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا كان لا عقل له فإنه ربما هدى وربما قتل وربما قذف وربما طلق وربما وقعت منه الفتن. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى الخمر. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فالخمر سبب من أسباب العداوة والحقد والبعد عن ذكر الله والتنفير من إقام الصلاة. ولهذا جاءت السنة مبينة لحرمة الخمر أشد التحريم، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: مدمن الخمر كعابد وثن. وجاء في حديث ابن عباس عند الحاكم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. وجاء عند أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وأخته وعمته وخالته. وجاء أيضا عند الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث، من شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وصانعها وساقيها إلى غير ذلك. فالخمر ملعونة يا عباد الله، ومن وقع في الخمر وقع في القتل ووقع في الزنا ووقع في المنكرات العظيمة، فهي أم الفواحش وهي أم الخبائث. وحرم كل ما يزيل العقل بأمر محرم كالشيشة والحشيش والمخدرات وغيرها من المنكرات والمسكرات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مفتر مسكر، وكل مسكر حرام. ثم كانت الضرورية الخامسة وهي الحفاظ على المال، الحفاظ على المال ألا يضيع، الحفاظ على المال ألا يبذر، الحفاظ على المال ألا يعصى به رب العالمين، الحفاظ على المال في اكتسابه وإنفاقه لا يخالف شرع الله سبحانه. يقول الله سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول الله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وحرم الله سبحانه أكل المال الحرام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولهذا جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ولهذا جاء تحريم السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاء تحريم الرشوة: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الساعي بينهما. وحرم الله سبحانه وتعالى الربا وجعله إعلانا للحرب مع الله سبحانه وتعالى، فقال الله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وجاء تحريم أيضا الغش، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: من غشنا فليس منا. وهكذا يا عباد الله، جاء تحريم كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه كبيع الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك من المحرمات. وجعل الله سبحانه وتعالى سنة المرسلين الأكل من الطيبات، وأمر الله المؤمنين بالاقتداء بالمرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له. أمر المال يا عباد الله، تسأل عن الصادر والوارد سؤالين لا بد من إعداد الجواب، فيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: أيها المسلمون عباد الله، هذا يوم النحر، وهو يوم عظيم، وهو يوم الحج الأكبر كما قال الله سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وهذا اليوم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر الذي هو اليوم الذي يليه. وهذا اليوم يا عباد الله يقوم فيه الحجيج بعبادات عظيمة وأعمال جليلة، من رمي جمرة العقبة، ومن نحر هداياهم، والحلق والطواف بالبيت. وهذه اجتمعت فيها يا عباد الله إراقة الدماء تقربًا إلى الله سبحانه، فإن إراقة الدماء تقربًا إلى الله في الأضاحي والهدي من أجل الأعمال المالية، كما أن أجل الأعمال البدنية هي الصلاة. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في قوله سبحانه: فصل لربك وانحر، وفي قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، هذه الأيام أيام مباركة، أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويقول الله: واذكروا الله في أيام معدودات. فالمعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وعند النساء أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة، فليس فيها غفلة يا عباد الله عن ذكر الله، ولا عن تلاوة القرآن، ولا عن الصلاة، ولا عن الأعمال الصالحة. إياك أن تظن أن العيد راحة من العبادات، فالعبد لا ينقطع عن عبادة، عن العبادة حتى يلقى ربه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاحذروا من الغفلة في هذه الأيام، واحذروا من الإسراف في هذه الأيام، واحذروا من الاختلاط الرجال بالنساء غير المحارم في هذه الأيام وفي غيرها. واحذروا يا عباد الله، واحذروا يا عباد الله من القطيعة المحرمة، ومن الهجران لحظوظ الدنيا ولحطام الدنيا ولحظوظ النفس، فإنه محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم ولِّ علينا خيارنا،